الناسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على الآيات الدالة على أحوال المطلقات وأحوال المتوفى عنهن أزواجهن وما يترتب على ذلك من مسائل الرضاعة. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك آيات تبين حكم من طلق زوجته قبل الدخول وقبل أن يسمي لها مهرا. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم، مر علينا معناها أنه لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي أن الإنسان بعد عقد النكاح وقبل الدخول والخلوة يطلق امرأته. وقوله ما لم تمسوهن يعني ما لم يحصل بينكم وبينهن جماع. فكون الإنسان يطلق امرأته قبل أن يدخل بها لا إثم عليه ولا حرج عليه، وتبين منه في الحال ولا عدة لها. ولو أرادها فإنه لا بد من عقد جديد ويحسب عليه تطليقة ويبقى له ثنتان. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تفرضوا لهن أي تجعلوا لهن مهرا مسمى، فتسمون المهر 100 أو 1000 أو 10,000 أو قطعة أرض أو قطعة أثاث أو نحو ذلك مما يسمى. فلا إثم عليكم إذا طلقتموهن قبل الدخول وقبل تسمية المهر. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: متعوهن، يعني أعطوهن شيئا من المتاع أو مما يستمتع به. أعلاه خادم، يعني عبدا يخدمها، وأدناه كسوة كاملة، هكذا فسرها العلماء. المولى تبارك وتعالى لم يحدد في ذلك شيئا، وإنما قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، يعني الأغنياء يعطونهن حال الأغنياء والفقراء يعطونهن ما يناسب حالهم حسب ما تعارف عليه الناس. وهذا الأمر حق لهذه المرأة حقا على المحسنين، فينبغي للإنسان عند المفارقة أن يحسن للمرأة. وهذا فيما يتعلق بالمرأة التي طلقها قبل الدخول وقبل تسمية مهر لها. أما لو طلقها بعد الدخول بها فعليه المهر كاملا، ولو لم يسمى وجب لها مهر مثلها. ولهذا بين المولى تبارك وتعالى بعد ذلك في الآية الأخرى فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه هي الحالة الثانية من حالات الطلاق قبل الدخول، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لكن الأمر يختلف عن الحال الأولى لأنكم فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن مهرا، فما حقهن؟ قال نصفه، أي نصف المسمى، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا كان قال لها المهر 50,000 وطلقها قبل الدخول فلها نصف 50 25، هذا معنى قول الله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا أن إنسانا عقد على امرأة وسمى لها مهرا وفارقها قبل الدخول بها فإن لها نصف المهر أدامت قد جاءت الفرقة من قبله هو. أما لو أنها جاءت الفرقة من قبلها هي، أما لو أنها رفضته ولا تريده ونحو ذلك، فحينئذ ليس لها شيء. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون يعني أن تعفي المرأة عن هذا النصف فلا تعطوهن شيئا. فلو أن المرأة قالت أنا أسامح الزوج في نصف المهر فحينئذ لا يلزمه شيء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيقول لها كل المهر لا أسترجع شيئا منه وإنما هو لها كله. فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج على القول الراجح. وهناك قول آخر أن المراد به الولي، فلو أن الولي عفى بعد موافقة المرأة على نصف على المسامحة الرجل في المهر فإن هذا حقه، لكن القول الراجح هو أن المعنى إلا أن يعفون المراد به الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد به الزوج، وأن تعفو أقرب للتقوى، أي أن العفو في هذا المجال أقرب للتقوى. فمن الكرامة والعفة والمروءة المسامحة في مثل هذه الأمور، لأن الإنسان إذا عقد على امرأة وفارقها قبل الدخول بها حصل فيه شيء من التشويش عليها، وحصل فيه شيء من القيل والقال، لماذا؟ هل هي فيها عيب؟ هل فيها شيء؟ فمن أجل جبر خاطرها يترك المهر لها. وكذلك من التقوى بالنسبة للمرأة أنها إذا لم يستفد منها زوجها بشيء وفارقها قبل الدخول بها أن تعفو عن جميع المهر، لأنه لم يحصل له شيء من الاستمتاع مقابله. هذا معنى قول المولى تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا عفى الزوج أو الزوجة عما له فإن هذا أقرب للتقوى، وإذا لم يعف أي منهما عن نصيبه فالزوجة لها النصف والزوج يرجع بنصف ما سمى. ثم قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أنه ينبغي للناس أن لا ينسوا الإحسان بما فضل عندهم من مال زائد عن حاجتهم، فالفضل هو الأمر الزائد عن الحاجة، وقيل ما بين الزوجين من تعامل فاضل، فلا ينسى الزوج فضل المرأة ولا تنسى المرأة فضل الزوج، فيتعاملون بموجب ما بينهم من معاملات فاضلة ويحفظ كل واحد منهما هذا الشيء للآخر. إن الله بما تعملون بصير، أي أن الله تبارك وتعالى يبصر عملكم ويدرك مرادكم ويعلم بحالكم ويطلع على نياتكم ويرى ببصره تصرفاتكم الصحيحة والباطلة، فيجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن لا يتصرف إلا تصرفا سليما، خاصة وأنه يتعلق في مسألة لها مساس بالأبضاع، والأبضاع مما يحتاط لها وتراعى وتحفظ حقوقها. هذه القضايا، قضايا الطلاق ونحوها، نتبين بها كمال هذا الدين وسموه في تفصيل كل مسائله دقيقها وجليلها. فتبينا حال المطلقة، الطلقة الأولى والطلقة الثالثة، وتبينا حال المتوفى عنها، وتبينا حال المخالعة وما يترتب على ذلك من ولد وما ينبني عليه من حقوق الرضاع على من يكون ومن الذي يتحمله، ما حق الوالد على والدته في الإرضاع، وما حق الزوجة على الزوج في نفقتها، وهل لها أن تتراجع أو ترفض الإرضاع ونحو ذلك، ويكون من واجب الأب أن يبحث عن مرضعة. ثم بعد ذلك المسائل التي يقع فيها الطلاق قبل الدخول، سواء سمي مهر أو لم يسمى، وهي الآيات التي معنا في هذا اليوم. فإذا سمي لها مهر فإنها تأخذ نصفه، وإذا لم يسمى لها مهر فإن لها النفقة متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وهذا المتاع بحسب ما يتعارف عليه أهل البلد، ويكون بحسب يسر الإنسان وعسره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن قضايا المفارقة بين الأزواج محلولة ومبينة، سواء كان ذلك برغبة الزوج مباشرة فأوقع الطلاق، أو بطلب من المرأة ورغبتها في المخالعة من هذا الرجل لأنها لا ترغب البقاء عنده. وبهذا ندرك أن المقصود من المعيشة بين الأزواج هو المعيشة الحسنة، والمعيشة التي يحصل فيها الراحة والطمأنينة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يبادر لإيقاع الطلاق عند أول وهلة، فقد يظن أو يواجه بعض المشكلات والصعوبات، لكن يترتب على بقائها خير كثير معه. وقد قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد سبق أن ذكرنا مثالا لذلك، والد الشافعي رحمه الله أراد أن يطلق أم الشافعي قبل ولادته، قبل ولادة الشافعي، لأنها كانت دميمة في خلقتها. يقول: فتذكرت قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فولدت لي الشافعي الإمام محمد بن إدريس، وملأ الله تعالى به الأرض علما، وصار إماما من أئمة الزمان. فالإنسان لا يبادر لاتخاذ القرار بمفارقتها لأول وهلة، وتكون نظرته نظرة قاصرة ومحدودة في لحظات ونحوها، وإنما يكون إلقاء الطلاق بعد دراسة المصالح والمفاسد والنظر في عواقب الأمور وما يترتب عليها من مسائل تتعلق بالأولاد وغيرهم. ولهذا جعل الشارع إيقاع الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، ويكون طلقة واحدة، لأن الإنسان قد تعاف نفسه زوجته، قد تعاف نفسه زوجته إذا كانت حائضا أو نفسا، أو كذلك إذا كان لا شهوة له، إذا كان عقب جماع، بينما إذا كان له مدة عن الجماع وكان ذلك في طهر والمرأة تشتهى، كان ذلك أدعى لتغيير رأيه. ثم إن إيقاع تطليقة واحدة يجعل للإنسان فرصة مدة 3 قروء يراجع فيها قراره، ولهذا كانت الرجعية تعتد عند زوجها لا عند أخيها، والرجعية حكمها حكم الزوجات، تتزين له وتتشرف له وتعرض نفسها عليه لعله يغير قراره فيرغب فيها، فتعود الحياة بينهم كما كانت إلى الوئام. أما ما عليه بعض الناس أنه يوقع 3 تطليقات أو يوقع الطلاق عند الخصام، ويعتبر الطلاق هو سلاحه الوحيد الذي يهدد به المرأة المسكينة، فهذا لم يعرف الحكم الشرعي الذي من أجله وجد الطلاق. وكما تسمعون كثيرا من الأسئلة التي تأتينا هنا، كثرة الذين يوقعون الطلاق حال الخصومة، ودائما أو غالبا ما تكون هذه الخصومة في أمور تافهة، طلب إعداد شيء أو امتناع عن شيء ونحو ذلك، وهذا كله يقع من الإنسان الجاهل بالأحكام الشرعية ومعاني وأهداف ومرامي الطلاق التي شرعها الشارع رحمة بالأمة لا إذاعها. فإيقاع الطلاق مشروع عندما يكون رحمة وليس عذابا للمرأة، ولهذا في المجتمعات الغربية التي تمنع الطلاق تعيش في كمد وضيق وضنك، لأن الزوج لا يطيق هذه المرأة ولا يستطيع إيقاع الطلاق، والمرأة لا تطيق زوجها ولا تستطيع أن تطلب الطلاق. فماذا يعملون؟ تصاحب رجلا وهو يصاحب امرأة، أجانب منهم، وإن كان العقد اسمه باقي إلا أنه لا اتصال بينهم، وهذا الأمر عندنا يوجب الرجم ويتسبب في الإتلاف والقتل. فمجتمعات المسلمين مجتمعات طاهرة ومنظمة ومرتبة، والحياة بين الأزواج إنما المقصود منها المعاشرة بالمعروف. إذا عرفنا ذلك فإن من المطلوب من كل إنسان أن يتعرف على الأحكام المترتبة على الطلاق من حقوق وواجبات، وهو أن المرأة إذا كانت طلقت وكانت رجعية فكما قلنا تعتد في بيت زوجية، أما إذا كانت طلاقها بائنا بمعنى الطلاق على عوض أو مخالعة أو طلاق الثلاث فإن هذه لا تعتد عند زوجها، لأن زوجها لا يجوز له أن يراها وهي بانت منه من حين إيقاع الطلاق تتحجب عنه، وحينئذ تعتد في بيت أهلها بعيدا عن الزوج، المطلقة ثلاثا والمطلقة على عوض والمخالعة. ربما يسألكم يقول بعضكم ما المراد بالمخالعة والمطلقة على عوض؟ المخالعة ليس فيها لفظ طلاق إطلاقا، وإنما يكون ما يوقع بين ما يجري بينهما بلفظ خالعت أو فسخت أو أبنت، وأما الطلاق على عوض فإنه يكون بلفظ الطلاق وفيه عوض، معنى طلقها على أن تعطيه مبلغ مثلا كذا 10,000 أو تعطيه دارها أو تعطيه سيارتها ونحو ذلك، فهذا يسمى طلاق لأنه وقع بلفظ الطلاق وتحسب طلقة، بينما إذا كان بلفظ الخلع لا يحسب طلقة، لا يحسب عليها طلقة، فلو أنه عقد عليها عقدا بعد ذلك لا يحسب عليه أنه أوقع عليها طلاق، أما لو كان أوقع عليها الطلاق وأعطي مقابل ذلك عوضا فإنها تحسب عليه تطليقة وتدخل في العدد. بقيت مسألة المرأة الآيسة أو الصغيرة التي ليست ذات أقراء ولا حاملا، فهذه تعتد 3 أشهر. المرأة الآيسة التي انقطع حيضها بسبب كبر سنها، أو الصغيرة التي لم تبلغ فلم تأتيها الدورة، فهذه عدتها 3 أشهر. وهناك نوع آخر من النساء ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب رفعه، فهذه تعتد 3 أشهر للحيض وتسعة أشهر للحمل، فإذا مضى عليها 1 هلالية فإنها بعد ذلك تخرج من العدة. هذه المطلقات والمفارقات في الحياة وبعد الممات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجنبنا كل سوء ومكروه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف؟ خلعت زوجها والولي ما يرضى بذهاب المال، خزر على المرأة. هذا السائل يسأل يقول لو أن إنسانا خالعته امرأته لكن الولي حجر على المال، الخلع لا يكون إلا بحكم حاكم، فالولي ليس له حق في التدخل في هذه الأمور، هذا يكون بحكم الحاكم وهو الذي يطلب من المرأة ووليها أن يسلموا للزوج ما اتفق عليه. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يكره في حق الزوج أن يطلب من المرأة أكثر مما أعطاها، لكن لو طلب ذلك فإن هذا ووافقت إياه وأعطته إياه فإنه جائز لكنه مكروه. يقول رجل دخل بزوجته وهي طلبة الطلاق وطلقها ولحق لها المهر، هل عليه شيء؟ نقول إذا كان طلقها ولم يطالب وذلك بعد الدخول فإنه ليس له حق في استرجاع شيء من المهر، المهر كله لها إذا كان ذلك بعد الدخول. يقول الرجل إذا تزوج مشركة وهو يعلم أنها مشركة ولكنها تدعي الإسلام فهل يكفر؟ نقول لا، لا يكفر، لكن العقد باطل واجتماعه معها يعتبر سفاح. بعض الإخوة يسألون أسئلة ولا يوضحون الكتابة فلا أستطيع قراءتها، لكن هذا مضمون السؤال، أنه يقول إن شخصا تزوج امرأة ولم ينظر إليها قبل العقد، ولما أنه عقد عليها كأنها لم تعجبه فبقية السؤال ما أعرفه. يقول وتطلب الفراق. على كل حال مثل هذه المسألة مشتملة على أمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني يجمع بينهما، لأن الإنسان قد يكون له أمور نفسه تتوب إلى أن تكون موجودة في زوجته، فكونه يراها في زوجته قبل العقد أولى من أنه يدخل عليها وهو لا يدري على ما هي. أما المسألة الثانية وهو أنها تطلب الفراق، هذه المسألة يبدو لي أنها ينبغي أن تعرض على القاضي وهو الذي ينظر فيها ويبث فيها، خاصة أن فيها خصومة، فإذا كان الزوج يرفض والزوجة تصر على هذا الأمر فإذا كان لها حجة في هذا الأمر تتقدم إلى المحكمة تعرض مشكلتها على القاضي، وإذا كانت الحال تستدعي التفريق بينهم فرق، وإذا كان لا يستدعي ذلك فلا، وإذا كانت تحتاج إلى أن يأمرها بالخلع فإنه ينظر فيها بحسب ما يراه مناسبا من وجهة الشرعية. يقول إنسان قال لزوجته علي الحرام طالق، ما هذا الطلاق مع العلم أنه لا يفسد؟ الرجل قال لزوجته طالق طالق طالق، كذلك هذا السؤال ما هو واضح. الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهذا الأصل فيه أن يكون ظهارا، الأصل فيه أن يكون ظهارا ولا يعتبر طلاقا، إلا إذا نوى هو الطلاق أو وجد قرينة تدل على ذلك أو نوى به اليمين، وحينئذ فالأصل أنه يطالب بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول ما حكم الطلاق المعلق كأن يقول لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق، هذا يترتب عليه الطلاق إذا حصل المعلق عليه، إذا فعلت كذا كما لو قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، فإذا ذهبت إلى السوق أو ذهبت إلى بيت أهلها فإنها تطلق. فهذا أمر علق عليه الطلاق، فإذا حصل الشرط حصل المشروط.